وهذا السؤال، هل من الممكن أن يتدخل الشيطان في نتيجة الاستخارة على الرغم من أن نتيجة الاستخارة جاءت لي في صورة منام يوصي لي بعدم حرمة العمل في البنوك الربوية؟ ما هو حكم العمل في البنوك الإسلامية؟ نعم، قد يدخل الشيطان بينك وبين نفسك ويريد ويزينك أنك لا تدخل في الاستخارة ولا تدرك النصوص ولا إلى ما يقول العلماء، ويقول لك العلماء أخطأوا وأنت في هذه الاستخارة مخطئ، حتى يبين لك الباطل فلا تلتفت إليه. فإذا عرفت الحق فخذ الحق والزم الحق. فلما إذا خطبت امرأة وعرفت أنها طيبة واستخرت الله وانشرح صدرك لأنها معروفة بالدين والاستقامة، أو معروفة أيضا بما يغربك فيها من مسائل أخرى من جمال وغيره، فاستعذ بالله وهذا بالزواج، ولا تطع الشيطان وسوسه وقوله انها سوف تفعل كذا او تفعل كذا او سوف تخذلك عن معاصيك او سوف تفعل كذا، لا تطع الشيطان، فان الشيطان هو عدو المسلم عدو مبين. والله يقول سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، انما يحبه يكون اصحاب السعير. فاذا وجدت في نفسك وسوسه ضد ما عرفت انه حق فاعرف انه من الشيطان. فاذا جاءت من طريق الزواج بامرأة صالحة يقول لك دعها بعد ما انها بين الشيطان، وإذا جاء في جهة البنوك يقول لك عامل بالبنوك وعامل بالربا ذلك انه من الشيطان، وإذا جاء في جهة صحبة الأخيار يقول لا صاحبهم هؤلاء مشددون هؤلاء كذا كذا، فهذا من الشياطين الجن، وإن كان من الإنس فهم من شياطين الإنس. وهكذا كل ما جاءك إنسان أو وسوسة في قلبك من جهة أمر تعرف أنه خير وتعرف أنه حق بالأدلة، ثم يأتيك من وسوس ويقول لك دعه، فإن كان من الإنس فهو من شياطين الإنس، وإن كان من في صدرك فهو من شياطين الجن، فلا تطعه بل أخوه وخالفه واحمل بما عرفت أنه حق، احمل بما عرفت أنه حق وأنه طيب وأنه لا تحلك، ولو جاءك شياطين الإنس أو شياطين الجن يقول لك دع ذلك. نسأل الله السلامة. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم